الناس اللي منهم ينتقد يقول هذا خطأ، ومنهم من يحتج ويضع عصاه ويروح يبيع ويشتري في مكان الخضرة، ولا يذهب إلى أهله، ولا بقى نص ساعة على مجيء الإمام جاء. ليش تفعل هذا كالخاطئ؟ طلبة العلم نحن نقتدي بعلمائنا وطلاب العلم عندنا، هم يفعلون هكذا. فصار الناس فيكم طائفتين، طائفة مقلدة وطائفة منتقدة، لكن أنتم إذا بقيتم الحمد لله اجعلوا يوم الجمعة لقراءة القرآن، مو لازم تقرون الدروس من العادية، واجلسوا في مكانكم واقرأوا القرآن. هنا هذا أحسن، أحسن وأبعد عن التهمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.